هذا الذي ضيع أوقاته بالقيل والقال هل يعان على حفظ لسانه في أوقات المواسم؟ هل يعان على استغلال المواسم؟ يسمع بقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 4 أيام يحرص على حفظ لسانه فلا يستطيع، لأنه لم يتعرف على الله في حال الرخاء، لسانه في القيل والقال في أوقات الرخاء، فإذا جاء وقت الشدة لا يعان على ذلك. وقل مثل هذا في تلاوة القرآن، نجد من طلبة العلم من يتفرغ في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان بأن يهجر أهله ووطنه وجميع وسائل الراحة إلى أماكن المضاعفات في أشرف الأوقات، ويسمع عن سلف هذه الأمة من يقرأ القرآن في يوم، من يقرأ القرآن في اليوم مرتين، ومنهم من يقرأ في يومين، ومنهم من يقرأ في 3، فيحرص على أن يختم القرآن فلا يستطيع، يجلس ويتعرض لهذا، يجلس من صلاة العصر إلى أذان المغرب فاتحا المصحف، يريد أن يقرأ في 2 ساعة، يعني أقل تقدير يقرأ 6 أجزاء. هذا إذا كان ممن لم يتعود وتمرن على قراءة القرآن، يعني جزء بثلث ساعة كل إنسان يستطيع هذا، لكن ما الحصيلة وما النتيجة؟ لأنه لم يتعود في وقت الرخاء. كم يقرأ؟ لا يزيد على جزء، يقرأ آية آيتين ثم يلتفت يمينا وشمالا على أحدا أن يعرفه فيجلس معه ليزاول المهنة التي كان يزاولها عامه كله، إن وجد أن جاءه أحد، وإلا ذهب هو يبحث عن الناس. طيب لماذا أنت سافرت وتركت أهلك؟ ألا تريد أن تستغل هذه الأوقات؟ هذا واقع كثير من الشباب، وأقول يوجد ولله الحمد من يفعل فعل السلف، يعني يوجد من يقرأ القرآن في يوم. ما هي مسألة يأس ولا قنوط، لا، لكن هذا فيه الحث، حث الإخوان على استغلال الأوقات.